بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله في باب المسح على الخفين عند المسح على الجبيرة، عند قوله: وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. وقلنا إن المصنف اشترط للمسح على الجبيرة شروط، ذكر الآن شرطين. الشرط الأول قال: لم تتجاوز قدر الحاجة. قدر الحاجة يعني القدر الذي يحتاج إليه العضو المصاب، وهذا يعود لتقدير الطبيب الموثوق. إذن الشرط الأول أن لا تتجاوز قدر الحاجة، فإذا كانت حاجة العضو المصاب يحتاج إلى جبيرة مثلا قدرها 10 أصابع، لا توضع جبيرة 15 إصبع أو 12 إصبع أو أكثر، وإذا كانت تحتاج أكثر من ذلك يوضع المقدار الذي تحتاج أو يحتاج إليه العضو المصاب. إذن أن لا تتجاوز قدر الحاجة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يلبس الجبيرة ويضع الجبيرة بعد كمال الطهارة. وقلنا هذا الشرط الثاني حصل فيه الخلاف في المذهب، والرواية الثانية أنه لا تشترط. طيب، بقيت لنا يعني مسألة تتعلق بهذه الجزئية، وهي إذا قلنا شروط الجبيرة، شروط المسعى الجبيرة، لابد من شرطين: أن لا تتجاوز قدر الحاجة، والشرط الثاني أن توضع بعد كمال الطهارة. إذا توفرت الشروط فما الذي يترتب عليه؟ توفرت الشروط، الجبيرة قدر الحاجة ووضعت على طهارة، فماذا نعمل؟ ماذا يعملها صاحب الجبيرة إذا أراد أن يتوضأ؟ يمسح عليها، يمسح عليها. واضح هذا الإشكال إذا اختل شرط من هذه الشروط أو أكثر. الآن الصور عندنا كم راح تظهر؟ إذا تنتج عندنا كم صورة؟ إما أن تتوفر الشروط، أو يختل الشرط الأول فقط، أو يختل الشرط الثاني فقط، أو يختل الأول والثاني. الصورة الأولى وهي إذا توفرت الشروط، فما الحكم؟ معناه أن هذا المتوضئ الذي على يده جبيرة أو رجله يمسح على الجبيرة فقط، إذا جاء عند غسل هذا العضو يمسح على الجبيرة. واضح هذا؟ إذا جاء عند غسل اليد مسح على الجبيرة، ويغسل الصحيح، الجزء الصحيح يغسله، والجزء المصاب الذي عليه جبيرة يمسحها. ليش يمسحها؟ لأنها موضوعة على قدر الحاجة، وإيش؟ ولبست على طهارة. انتهينا من توفر الشروط. طيب، الاحتمال الثاني أن يختل الشرط الأول فقط. ما هو الشرط الأول؟ على قدر الحاجة. الشرط الأول قلنا أن تكون على قدر الحاجة، إذا اختل معناه أنه إذا وضعت الجبيرة زائدة على قدر الحاجة، العضو المصاب يحتاج 5 أصابع، جبيرة قدرها 5 أصابع، فالطبيب وضع له 10 أصابع. الآن اختل شرط، ما هو يا مشايخ؟ قدر الحاجة، لأنه ليست على قدر الحاجة. فماذا نطلب منه في هذه الصورة؟ نطلب منه أن ينزع هذه الجبيرة وأن يضع جبيرة قدر الحاجة، أو ينزع قدر الزائد عن الحاجة، نطلب منه ذلك. فإن تيسر ذلك فعله، وإذا فعله طبعا سيمسح عليها. لكن إذا تعذر نزع الزائد، وخشينا على المصاب من ضرر كونه مثلا ما عندنا طبيب ولا بد اللي ينزعها طبيب، وإذا نزعناها بدون طبيب نخشى على المصاب، نخشى أن تتلف الجبيرة ويبقى بإصابته، ما استطعنا نزعها، خشينا عليه من نزعها، والصلاة جاءت ولا بد أن يصلي وما في طبيب إلا في اليوم الثاني مثلا. فإذا تعذر نزعها ماذا نفعل؟ انتبهوا الآن الصورة الثانية هذه إيش الإشكال اللي فيها؟ إنها زائدة عن قدر الحاجة. إذن لاحظوا، هذه الجبيرة في الصورة الثانية ستنقسم إلى قسمين: جزء منها توفرت فيه الشروط، والجزء الثاني اختل منها شرط واحد. ما هو الجزء الذي توفرت فيه الشروط؟ الذي هو على قدر الحاجة، احنا قلنا 5 أصابع قدر الحاجة، والطبيب وضع 10 أصابع، فنقول 5 الأصابع الأولى هذه توفرت فيها الشروط لأنها على قدر الحاجة، هي تغطي قدر الحاجة ووضعت على طهارة، فهذه حقها المسح، نمسح عليها. طيب والخمسة الثانية اختل فيها شرط الإيش؟ هذه الثانية، الخمسة الثانية هذه لم تتوفر فيها الشروط فلا يمكن المسح عليها، فعند ذلك نتيمم عن هذا القدر الزائد. طيب نمسح عليها ولا ما نمسح على الخمسة الثانية؟ لا ما نمسح. فهمت؟ أكرر، 5 الأصابع الأولى ما حقها؟ المسح، لأنها مكتملة الشروط. 5 الأصابع الثانية ما حقها؟ هل نمسح عليها؟ لا ما نمسح عليها. ليش ما نمسح عليها؟ لأنها زائدة عن قدر الحاجة، وما تحتها من جلد يجب غسله، فإذا لا نمسح عليها. طيب إذا ما مسحنا عليها، الطهارة ناقصة، ما هو بدل طهارة الماء؟ التيمم. فإذا يلجأ إلى التيمم. إذا تجاوزت قدر الحاجة، مسحنا قدر الحاجة وتيممنا عن الزائد ولا نمسح الزائد. فهمت الآن الكلام؟ أكرر باختصار، الجبيرة زادت عن قدر الحاجة، معناه في وضوء ولا ما في وضوء؟ وضعت على كمال طهارة ولا لا؟ نعم وضعت على كمال طهارة. إذن الإشكال سيكون أين؟ سيكون في 5 الأصابع الأولى ولا الثانية بحسب المثال الذي مثلناه؟ الثانية. فلذلك سنقول الجبيرة ستنقسم إلى جزئين، الجزء الأول منها نمسح عليه لأنه مكتمل الطهارة، مكتمل الشروط، والجزء الثاني لا، غير مكتمل، فلا نمسح عليه ونستبدله بإيش؟ بالتيمم. فهمت الآن الصورة؟ إذن أصبحت القاعدة، إذا وضعت الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة فما حكمها؟ 3 أشياء، نمسح قدر الحاجة ونتيمم عن الزائد ولا نمسحه، الزائد ما له فائدة أن نمسح عليه. فهمت الآن المسألة؟ طيب هذا إذا توفر أو اختل الشرط الأول وتوفر الثاني. طيب الصورة الثالثة، إذا اختل إيش؟ إذا اختل الثاني وتوفر الأول، ما هو الثاني؟ كمال الطهارة، لا وضعت وهو محدث، وضع الجبيرة وهو محدث، لكنه وضعها على قدر الحاجة، فما الحكم هنا؟ ما نمسح، نلجأ للتيمم، ما دام إنها وضعت على غير طهارة فنلجأ للتيمم، لأن المسح عليها لا يجدي هنا ما دام ما في طهارة تحتها. طبعا هذا على الرواية والقول القائل باشتراط الطهارة، لكن لو ألغينا هذا القول ورجحنا القول الثاني، الرواية الثانية في المذهب، وهي أنه لا يشترط للجبير الوضع على طهارة، إذن ما في إشكال سنمسح عليها. طيب فهمنا الآن الصورة الثانية. الثالثة يتيمم له، إذا قلنا إنه هذه موضوع على غير طهارة فلا يمسح. طيب إذا ما يمسح لابد أن نلجأ إلى بدل الماء وهو التيمم، معناه نتيمم، والجزء الصحيح يغسل، دائما الجزء الصحيح يغسل، هذا ما يحتاج إلى قول، خلاص ما يجي واحد في عنده جبيرة مثلا في الكف ما يغسل الباقي، هذا الصحيح وحقه الغسل، كلامنا كله منصب على الجزء المصاب. طيب انتهينا الآن ولا لا؟ انتهينا من كم صورة؟ 3 صور، معلش نعيدها باختصار. الصورة الأولى إيش؟ أن تتوفر الشروط على قدر الحاجة وعلى طهارة، فما الحكم؟ شيء واحد فقط، يمسح عليها، طبعا يغسل الباقي، احنا نتكلم عنها ما نتكلم عن الباقي، الباقي يغسل. طيب الصورة الثانية، يختل الشرط الأول وهو أيوه قدر الحاجة، فتكون زائدة عن قدر الحاجة، فهنا ماذا نفعل؟ سنقسمها، الجزء المتوفر الشروط نمسح عليه، والجزء الذي لا تتوفر فيه الشروط لا نمسح عليه ولا نقترب منه، لما في فائدة من المسح، وإنما نتيمم عنه، نتيمم عن هذا الجزء الذي زاد عن قدر الحاجة. طبعا كلامنا بعد إيش؟ بعد ما نحاول نزعها وإعادة تصحيح الوضع، كلامنا إذا تعذر تصحيح الوضع عند ذلك نلجأ إلى التيمم، معناه أنه سيمسح قدر الحاجة ويتيمم، وما زاد عن قدر الحاجة يمسحه ولا ما يمسح؟ لا يمسحه. طيب الصورة الثالثة، وهي إذا اختل الشرط الثاني وهو الطهارة، إذا لم توضع على الطهارة وهي موجودة على قدر الحاجة، كذلك يقولون شرط من شروط لبسها أن تكون على طهارة، فدام هذا الشرط لم يصح إذا لا يصح مسحنا، وإذا امتنع المسح نلجأ مباشرة إلى التيمم. إذن إذا وضعت على غير طهارة فما الحكم؟ نمسح عليها؟ لا، ما نمسح. ماذا نفعل؟ نتيمم شيء واحد. طيب الصورة الرابعة، إذا اختل كم شرط؟ الشرطان الأول والثاني، يعني زائدة عن قدر الحاجة وعلى غير طهارة، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ مثل الصورة الثالثة، نتيمم ما نمسح عليها. ليش ما نمسح؟ ما نمسح، نقول هذه موضوع على غير طهارة فلا فائدة في المسح، وإنما نلجأ إلى البدل وهو التيمم. فهمت الآن الصور؟ معلش الصور تحتاج تركيز، واكتبوا هذه النقاط. إذن إذا توفرت الشروط مسح فقط، إذا كانت زائدة عن قدر الحاجة يمسح مقدار الحاجة ويتيمم عن الباقي ولا يمسح الزائد. الصورة الثالثة، إذا وضعت على غير طهارة تيمم فقط. الصورة الرابعة، إذا اختل الأمران لا طهارة ولا قدر الحاجة، تيمم فقط. طيب أكمل يا شيخ. يتيمم عند العضو، عند إرادة غسل العضو، هذا المذهب طبعا، وغيره يتيمم قبل ذلك أو بعد ذلك. طيب أكمل، لكن مراد المصنف هذا، يتيمم عند إرادة غسل العضو، يعني لو كانت الجبيرة في الرجل معنى عند غسل الرجل، أو كانت في اليد معنى عند غسل اليد. وهذا الذي ينكره ابن تيمية بشدة، يقول ما ورد أنه أحد يتيمم وسط الوضوء. لا تفتح لنا باب الآن من خلاف، احنا مع المصنف، باب الفتوى آخر وباب التعليم شيء ثاني. هذا كلام المصنف وهذا اختياره، وقد لا نوافق أو نوافق، فلا قيمة لموافقتنا ولا مخالفتنا. يقولون هذا عندنا ليس بجائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. أكمل يا شيخ. طيب إذن إذا اجتمع السفر والحضر نغلب الأحوط. ما هو الأحوط؟ الأقل، الحضر. فمن مسح في سفر ثم أقام يمسح مسح مقيم، يعني يوم وليلة. فإن بقي من المدة من اليوم والليلة شيء استكمله، وإذا كان استنفذ المدة انقطع المسح، ما عاد يمسح. أو عكسه، أو عكس، يعني عكس الصورة الأولى، مسح في الحضر ثم سافر فمدته يوم وليلة. أو شك في ابتداء المسح، هل بدأ مقيما أو كان مسافرا، فنغلب الحضر إذا المدة يوم وليلة. أكمل. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. طيب هذه الصورة حقيقة لا تنسجم مع قاعدة المذهب إن المدة تبدأ من الحدث، لكن يقولون هذه الصورة فيها نص والإجماع عليها. هذه الصورة فقط ما هي؟ إذا أحدث في الحضر بدأت المدة ولا لا؟ بدأت المدة. إذا أحدث ثم سافر قبل المسح ومسح في السفر، فعند ذلك يمسح مسح مسافر. ليش؟ إجماع، قالوا هذه صورة إجماع طبعا، وهي هذه الصورة طبعا يعني حجة للمخالف الذين يخالفون المذهب في هذه المسألة، يقولون هذا أيضا دليل لنا. طيب أكمل يا شيخ. قلانس، وش القلانس هذه؟ مثل الطاقية، ما يوضع على الرأس يشبه الطاقية هذا ما يمسح عليه، الطاقية والغترة، لأنها ما تعتبر عمامة، لا هي عمامة محنكة ولا ذات ذؤابة. طيب كذلك لفافة، اللفافة اللي هي تلف على القدم، لو لف على قدمه خرقة ما يمسح عليه لأنها لا تسمى خف ولا تشبه الخف. أكمل. ولا ما يسقط من القدم. نعم. أو يرى منه بعض القدم. إذا ما يسقط من القدم لا يمسح عليه، لأنه شرطهم في الخف أن يثبت في القدم، يقولون الرخصة وردت في الخفاف اللي تثبت في القدم واللي يمشوا عليها، ما وردت في الخفاف التي تسقط من القدم. أو يرى بعضه، أو يرى منه بعض القدم، إذا كان الخف لا يستر القدم فلا يمسح عليه. طيب ليش؟ لماذا؟ يقولون لو كان الخف لا يستر القدم فالجزء المكشوف حقه الغسل، والجزء المستور المسح. لم يرد الجمع بين الغسل والمسح، ما ورد أنه في الخف أنه يغسل جزء من القدم ويمسح على الخف، لا، وإنما الذي ورد هو المسح على الخف، والمسح هو بدل الغسل، معنى لابد أن يكون الجزء مستور. طيب يقول لا يرى بعضه، هنا مسألة مهمة، وهي الستر المطلوب في الخف. ستر إيش؟ الستر ترى نوعان، الساتر هو الذي يغطي العضو كامل، يعني يغطي العضو الذي يجب غسله كاملا، هذا ستر. والستر كذلك يعني لا يكون شفاف، فهمت المسألة؟ فالستر في الخف مثل الستر في العورة، معناه يكون ساتر من نوعه، من جانبين، من ناحيتين، ساتر غير يعني مكشوف، وساتر غير شفاف. فلو كان الخف شفاف ترى الأصابع، لا يصلح المس عليه، هذا معناه. طيب أكمل يا شيخ. طيب إذا لبس خف على خف يمسح على إيش؟ قال على الفوقاني، اكتبوا عندها أي جوازا. هم يقصدون صورة، يعني يقصدون إذا كان لبس خفين فوق بعض وكلها صالحة للمسح، فهو حر، يقدر يمسح على الأعلى ويقدر يمسح على الأسفل. إذن كلامهم للجواز فقط، عبارته للجواز. إذن اكتبوا أي جوازا، وطبعا كلامهم في الخف الذي يجوز المسح عليه، لكن لو كان لبس خف فوق خف كلاهما مخرق، فهل الداخلي يقدر يمسح عليه؟ لا، المخرق عنده ما يستر العضو، غير ساتر، فلا يجوز المسح عليه. طيب والخارجي مخرق برضه يجوز المسح عليه؟ لا. إذن إذا لبس خف فوق خف كلاهما مخرق ما يصح، هو كلامهم في الخف الذي يصح المسح عليه، فإن لبس خفا فوق خف يمسح على الفوقاني يعني جوازا، ويجوز على التحتاني. أكمل يا شيخ. هذا رقم واحد. الآن سيبين كيف طريقة المسح على هذه الأربع الممسوحات. قال أما العمامة يمسح أكثر العمامة، أكثرها. طيب وأما الخف؟ وظاهر قدم الخف نعم، يعني دون أسفل الخف ودون عقب الخف، العقب اللي هو خلف القدم، ظهر القدم من وراء. إذن بالنسبة للعمامة أكثرها، وبالنسبة للخف ظاهره من أعلى، من جهة الأصابع، من أصابعه، أصابع رجله إلى جهة الساق، يمسحها مسحة واحدة. طيب وبالنسبة للجبيرة؟ قال وعلى جميع الجبيرة. طيب بالنسبة لخمار المرأة؟ مثل عمامة الرجل، يعني يمسح أكثرها. إذن عمامة الرجل أكثرها، خمار المرأة أكثرها، الخف ظاهره أعلاه، أعلى الخف، هذه الرجل فيها الخف أو هي في الخف، فيمسح أعلاه، لكن لا يمسح أسفل القدم ولا يمسح خلف القدم. وبالنسبة للجبيرة حيث جاز المسح يمسح الجبيرة كاملة. طيب الآن سينتقل إلى الأمور يعني المفسدات والنواقض للمسح على الخفين، والأشياء التي توجب خلع الخف. سيذكر المصنف أمرين. قال ومتى ظهر بعض محل الفضل بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. طيب يصير الأول ما هو الذي نعم؟ قال متى ظهر بعض محل الفرض، يعني هو لبس الخف والخف يستر القدم كاملة إلى الكعبين، وهو يمشي في أثناء المشي انكشف بعض قدمه، إما انخلع خف كامل أو انخلع خرجت نصف القدم، انكشفت القدم الآن، ما الحكم؟ يقول يجب عليه أن يستأنف الطهارة. طهارة إيش؟ طهارة الماء، يعني يروح يتوضأ ويخلع الخفين ويغسل رجله ثم يلبس الخف إن شاء ويمسح إن شاء. هذه مبطلات إذا حتى في المدة، هذه تقطع المدة خلاص. إذا خرج إذا ظهر محل الفرض، ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت المدة، يستأنف الطهارة يعني مضت اليوم والليلة للمقيم وهو لابس الخف، ماذا يفعل؟ نقول له الآن اذهب وتوضأ واغسل قدمك بالماء، ما ينفع المسح على الخفين الآن لأنه انقضت المدة. يمكن أن تضيف شيئا ثالثا وتقول أو الحدث الأكبر، إذا أحدث حدثا أكبر، هو مسافر 3 أيام بلياليها، في اليوم الأول أحدث، إيش نقول له؟ اغتسل وامسح على الخف، ولا اغتسل واخلع الخف واغسل رجليك واغسل رجل. إذن أضف هذا الثالث. أكمل يا شيخ. يعني مفسداته، نواقضه أي مفسدات الوضوء. ورقموا هذه المفسدات. نعم. ينقض ما خرج من سبيل، هذا واحد. ما خرج من سبيل، ما هو السبيل؟ المقصود به القبل والدبر، فما خرج من السبيل ينقض. لا تسألوا، طيب إذا لا تسألوا ما هو الخارج أيا كان فإنه ينقض، سواء كان الخارج يابسا أو مائعا، طاهرا أو نجسا، أي شيء يخرج فإنه ينقض. انتهينا من هذه القاعدة؟ طيب، بس بشرط أن يكون من السبيل، يعني من القبل أو الدبر. طيب الثاني، وخارج من بقية البدن. طيب الثاني، ما يخرج من بقية البدن هل ينقض أو لا ينقض؟ الذي يخرج من بقية البدن أشياء كثيرة، الدمع يخرج من بقية البدن، والمخاط ينزل يخرج من بقية البدن، واللعاب من بقية البدن، أليس كذلك؟ وش كمان؟ والدم إذا جرح الإنسان هذا خارج من بقية البدن، فما الذي ينقض من هذه الأشياء كلها؟ قال وخارج من بقية البدن إن كان، يعني في ثلاث صور بس ما في غيرها، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. ثلاث صور أنتوا كتبتوا عند خارج من بقية البدن اثنين، إذن خلي إن كان بولا ألف أو غائطا باء أو كثيرا نجسا غير ما سبق جيم. نلخص هذا، ما هو؟ يقول الخارج من بقية البدن إن كان بولا، وهل يخرج البول من بقية البدن؟ يمكن في حق بعض المرضى يفتحون له فتحة في بطنه أو في أسفل بطنه ويخرجون البول، إذا خرج البول هنا من هذا المكان ما خرج من المخرج المعتاد، ينقض ولا لا؟ ينقض. ليش ينقض؟ قالوا لأنه بالإجماع أنه خروج البول ينقض، فهذا يشمل ما لو خرج من المخرج المعتاد أو غير المعتاد. طيب الغائط يخرج من بقية البدن كذلك، يكون مريض فيفتح له فتحة في بطنه ويخرجون منه الفضلات، فإن خرج البراز الغائط من هذا المخرج من غير المخرج المعتاد من هذه الفتحة فهذا إيش؟ ينقض ولا لا؟ ينقض. هل تشترطون كثير قليل؟ لا. لو خرجت قطرة بول من فتحة في البطن ينقض، لو خرجت نجاسة من غائط قليلة من فتحة في البطن ينقض. اتفقنا على هذا؟ جيم ما هي؟ قال أو كثيرا نجسا غير البول والغائط. هب أن الخارج من بقية البدن شيء لا هو بول ولا غائط، لكن نجاسة أخرى كثيرة، نجاسة أخرى كثيرة، مثل إيش؟ دم كثير، قيء كثير، واضح؟ طيب لعاب كثير؟ لا، اللعاب طاهر. مخاط كثير؟ طاهر. دمع كثير، بكى حتى بل مقعدته وفراشه، الدمع ما هو؟ واضح هذا؟ طاهر، هذا ليس بنجس. إذن الذي ينقض، الخارج الذي ينقض، الخارج من بقية البدن الذي ينقض ما هو؟ له ثلاثة صور، إما بول أو غائط أو نجاسة كثيرة غير البول والغائط. طيب أكمل يا شيخ. زوال العقل هذا الناقض الثالث، هذا الثالث. طيب قال زوال العقل أيضا ينقض. زوال العقل كيف يكون؟ قد يكون بجنون، قد يكون بإغماء، قد يكون بإيش؟ بسكر. طيب يقول قد يكون بنوم، كل هذا ينقض. إذن زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء، لكن استثنى المصنف من هذا الناقض صورة، ما هي؟ قال إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. إذن النوم ناقض، لكن إن كان النوم يسيرا والنائم قاعد فلا ينتقض، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم وينامون، ولا ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقام الصلاة ولا يعيدون الوضوء. ليش؟ لأنهم جالسين ونومهم خفيف. إلا يسير نوم، لأن النوم اليسير الإنسان يشعر معه بما حوله، يشعر بما حوله، ثم هو جالس وجلوسه يعني تمكين المقعدة، معنى المقعدة ممكنة ولو خرج منه شيء سيشعر، بخلاف ما لو نام نوما يسيرا وهو مضطجع، فهل سيشعر بما يخرج؟ ما يشعر. فلو نام نوما يسيرا وهو مضطجع على جنبه أو على ظهره ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ إيش رأيكم على كلام المصنف؟ إيش ينتقض؟ لأنه لم يستثني إلا النوم اليسير من قاعد أو قائم بس، لأن القائم مثل القاعد، مثل القاعد في كونه ممكنا مقعدة، لو خرج منه شيء سيشعر به، أما المضطجع على جنبه أو ظهره فهذا لن يشعر. طيب الرابع من النواقض، طيب لحظة، قال ومس ذكر متصل، ذكر متصل يعني مسك آلة الرجل، الذكر هي آلة الرجل، المتصلة يخرج إيش؟ المنفصلة، يعني لو انقطع، لو حصل قطع للعضو فانفصل لا حكم له، لمسه لا ينقض الوضوء، هذا يقصد. قال أو قبل، مس ذكر أو قبل، القبل يعني من أنثى، يقول اللمس للذكر المتصل وللقبل ينقض، لكن متى؟ إذا حصل اللمس بالكف، بالكف. طيب فين الكف؟ يعني بالكف من فين؟ بظهر الكف ولا ببطن الكف ولا بأي جزء من الكف؟ بأي جزء منه، لأنه قال بظهر كفه أو بطنه أو حرفه، المصنف ما قال أو حرفه، أضيفوه أو حرفه أو جنبه. إذن اللمس الذي ينتقض معه الوضوء بالنسبة للفرج هو الذي يكون بإيش؟ بالكف، أما بغير الكف لا، لا ينتقض. يعني لو لمس الإنسان مثلا، لو لمس الإنسان آلته بفخذه مثلا لا ينتقض، أو برجله لا ينتقض، أو بمرفقه لا ينتقض، اللمس الذي ينقض هو الذي يكون بالكف. طيب الآن سيذكر المصنف صورة تحتاج إلى شيء من إعمال الذهن، انتبهوا ركزوا الآن. قال ولمسهما من خنثى مشكل، ولمسهما من خنثى مشكل، ما معنى هذا الكلام؟ الخنثى المشكل هو الذي الشخص اللي يكون عنده تغير في الخلقة بحيث يكون له آلة رجل وآلة أنثى مع بعض، وهو في الحقيقة إما رجل أو أنثى، معناه عنده آلة أصلية وآلة نقول زائدة، آلة زائدة، أو عنده تشوه في خلقته، فعنده آلة لا نعرف يعني ما هي ظاهرة، هي آلة ذكر ولا آلة أنثى، عنده آلتين ليست متميزة، المهم عنده تشوه ما هو معروف هل هو ذكر ولا هو أنثى. وبعض الناس قد يسمع في الصحافة أحيانا أنه في شخص أجريت له عملية وتحول من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر، لا هذا كلام غير صحيح. ليش؟ لأن الحقيقة أنه هذا الرجل أو هذه المرأة هي من الخنثى المشكل، يعني هذا الشخص هو خنثى مشكل عنده آلتين، فالناس لا يعرفون، وقد يكون هو نفسه لا يعرف هل هو رجل ولا هو أنثى، يسمى خنثى مشكل، أشكل على الناس هل هو ذكر ولا هو أنثى، لكن حقيقة الأمر هو إما ذكر أو أنثى، لأنه إما أن يكون بداخله رحم وإلا بداخله إيش؟ ها؟ أعضاء الرجل، فهو واضح. وهذا الكلام وهذا الإشكال قد يكون قديم، أما اليوم الطب أظن لن يشكل عليه هذا، الطب اليوم سيحدد هل هو رجل ولا غير رجل بالتصوير التلفزيوني، ويكشفون عليه ويعرفون هو رجل ولا هو أنثى. فأحيانا يجرى لمثل هذا يكون هو يظن طول عمره يظن أنه أنثى، وفي الحقيقة هو خنثى مشكل وهو رجل في حقيقة الأمر وليس بأنثى، فتجرى له عملية ويزال منه الزوائد، ويعني تعدل له بعض التشوهات اللي عنده فيرجع ذكر، فيقال قلبوه من أنثى الرجل، لا مو صحيح، هو ما قلبوه ولا شيء، هو كما هو، اللهم أنه اتضحت للناس الحقيقة فقط. إذن هذا الخنثى المشكل اللي عنده آلتين، آلة ذكر وآلة أنثى، متى ينتقض الوضوء باللمس؟ قال المصنف ولمسهما من خنثى مشكل، معناه لو حصل مثلا، لا هب أنه مثلا أم عندها طفل وهو مشكل فلمست آلة الذكر، هل ينتقض وضوءها؟ لا. ليش؟ لا، الاحتمال أنه يكون أنثى. طيب هب أنها لمست آلة الأنثى منه، هل ينتقض؟ لا، الاحتمال أنه ذكر، لكن إن لمست الآلتين معا، لمست هذا ثم لمست ذاك، انتقض ولا لا؟ ليش انتقض؟ لأننا تيقننا إنها لمست ذكرا أو لو لمست فرجا أصليا. فهمت المشكلة؟ قال المصنف: ولمسهما من خنثى مشكل، يعني ينقض للوضوء. طيب بقيت صورة أخرى. قال: ولمس ذكر ذكره، ولمس ذكر ذكره اكتب عندها بشهوة، ولمس ذكر ذكره بشهوة أي بشهوة، أو أنثى قبله لشهوة. المصنف ذكرها قال لشهوة فيهما، فيهما يعني في الصورتين. طيب هاتان الصورتان كيف نصورها؟ لمس ذكر ذكره لشهوة. يا إخوان، هذه المسائل يذكرها الفقهاء، طبعا يعني هي تذكر للعلم، لكن لا يعني جواز مثل هذه الأشياء، لا يفهم منها الجواز. لكن إن حصل مسألة الوضوء، ما يحصل، ما الذي يحصل فيه؟ يقول: ولمس ذكر ذكره، إذا لمس الذكر يعني الرجل ذكر الخنث المشكل، إيش قلنا أضيفه؟ لشهوة، انتقض وضوءه، انتقض وضوء اللامس. ليش؟ لأن الخنث المشكل إن كان رجلا فاللامس انتقض وضوءه، لأنه لمس ماذا؟ ما أنتم معي؟ لمس ذكرا وفرجا أصليا. طيب وإن كان أنثى، إن كان الملموس أنثى فقد لمس أنثى لشهوة. فهمت المسألة؟ ولهذا قال المصنف: ولمس ذكر ذكره، يعني ذكر الخنث المشكل لشهوة. لابد من الشرطين، يلمس الذكر وبشهوة عشان ينتقض وضوءه، لأنه إن كان المشكل ذكر فقد لمس ذكر، وإن كانت أنثى فقد لمس امرأة بشهوة. فهمت القاعدة؟ طيب الصورة الثانية، قال: أو أنثى قبله، يعني أو لمست الأنثى قبل الأنثى أو الخنث المشكل بشهوة أيضا. الخنث المشكل، جاءت امرأة ولمست قبله، إيش يعني قبله؟ يعني آلة الأنثى منه، لمست آلة الأنثى منه بشهوة، فماذا يحصل للامسة؟ انتقض وضوءها. ليش؟ لأن الخنث المشكل إن كان أنثى فقد لمست منها فرجها الأصلي، وإن كانت ذكرا فإيش اللي حصل؟ فقد لمست أنثى ذكرا بشهوة. فهمت القاعدة؟ معلش، هذا نوع من تحريك الذهن ورياضة الذهن. طيب أكمل يا شيخ. هذا الناقض الخامس، مسه امرأة بشهوة أو تمسه المرأة بشهوة. طيب هذا الخامس. بعد ذلك سيعود المصنف إلى الناقض الرابع وهو مس الفرج. طيب أكمل. ومس حلقة الدبر، يعني مس حلقة الدبر، يقول مثل مس الذكر ينقض الوضوء. طبعا هذا يعود للخامس ولا يعود للرابع؟ هذا مكانه متقدم للرابع. إذن ومس حلقة الدبر يقول كذلك تنقض، من مس فرجه فليتوضأ، أو من مس ذكره فليتوضأ. رواية فرجه تعم سواء كان ذكرا أو كان قبل لأنثى. قال: ومس حلقة الدبر أيضا تنقض. ثم استثنى قال: لا مس شعر وسن وظفر وأمرد، ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه. واحدة واحدة، قال: ولا مس، يعني لا ينقض بمس الشعر. لو أن اللمس حصل بالشعر أو الظفر لا ينتقض الوضوء بالمس بالشعر. المس عندهم لابد أن يكون بإيش؟ الجلد للجلد. فإذا مس شعرا لأنثى بشهوة، مثلا بشهوة، مس الأنثى بشهوة، مس شعرها لا ينتقض، لابد أن يمس بشرتها، أو مسها بشعره أو بسنه أو بظفره، هل ينتقض؟ لا ينتقض. المس عندهم هو ملاصقة البشرة للبشرة، الجلد للجلد. أما الشعر والسن والظفر فهذه ليست بشرة، ما تدخل في النقض. قال: وأمرد، لو حصل اللمس لأمرد والعياذ بالله بشهوة، وهذا لا يعني الجواز، أي صورة أو مثال يذكره الفقهاء قد تستبشعه النفوس لا يعني أنهم يقولونها لبيان الجواز، هم يقولونها لبيان الحكم المترتب عليها، أما التحريم فهو ظاهر وبين، ولذلك لا يعقبون عليه، ما يقعدوا يعلقوا عليه يقولوا وهو محرم، لأنه معلوم أنه محرم. قال أو أمرد، لو لمس الأمرد بشهوة ينتقض؟ لا، لأن النقض متعلق بإيش؟ بالمرأة. أو لامستم النساء مع قبح هذا العمل وشناعته وفضاعته، صلى الله عليه. قال ولا مع حائل، لو حصل لمس بحائل سواء للمرأة أو سار للفرج هل يعتبر مس ناقض؟ لا، مع حائل. عارفين مع حائل؟ يعني غطى يده بخرقة ولمس، هل يعتبر هذا لمس ناقض سواء كان للفرج أو كان لامرأة؟ ثم قال ولا ملموس بدنه ولو وجد أو وجد منه شهوة، أو وجد من هذا اللمس شهوة. ولا ملموس بدنه، يقول لو لمس الرجل المرأة بشهوة من الذي ينتقض وضوءه؟ الرجل. أو لامستم فأخرج الملموس، يقول الملموس لا ينتقض. طيب لو وجد الملموس شهوة ينتقض ولا لا ينتقض؟ يقول المصنف لا، ما ينتقض حتى لو وجد شهوة، وإنما اللامس فقط. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول أو لامستم النساء، ما قال لمستم، اكتبوا عندها. وعنه يعني عن الإمام أحمد ينتقض ملموس بدنه، إنه ما في فرق. الآية قالت أو لامستم، واللامس والملموس واحد، ومن لمسته فقد لمسك. إذن وعنه ينتقض ملموس بدنه، ملموس بدنه. طيب أكمل يا شيخ. وينقض غسل ميت، هذا السادس، من غسل الميت انتقض وضوءه. من هو الذي يغسل الميت؟ من اللي غسل الميت؟ الذي يلمس الميت، يلمس الميت ويدلكه ولو قليل، ولو مرة واحدة. أما الذي يصب الماء أو يناول أو كذا، هذا ما هو غاسل الميت. أكمل السابع. أكل اللحم خاصة من الجزور يخرج ما سوى اللحم. لو أنه أكل شيء آخر من الجزور كالكبد أو الطحال أو القلب أو اللبن، فهل ينتقض؟ لا ينتقض. يقول الذي ينقض هو اللحم، لحم الجزور، لا كبده ولا طحاله ولا قلبه ولا لبنه، ما يدخل في النقض. أكمل يا شيخ. الذي يوجب الغسل يقول يوجب الوضوء، لأنه ما أحدث حدث أكبر، ما تسبب في الحدث الأكبر فهو متضمن للأصغر، مثل الإسلام أو انتقال المني أو الحيض أو الجماع، كل هذا يوجب الغسل وهو أيضا يوجب الوضوء. قد يقول شخص طيب أنا أغتسل لكني ما أتوضأ، نقول نعم، ما دام أنك نويت رفع الحدث فيرتفع الأكبر والأصغر، فالأصغر يرتفع مع الأكبر. طيب قال إلا الموت، إلا الموت، فعند الموت يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء. طيب أليس الميت إذا مات وغسلناه وضأناه نوضئه استحبابا لكن لا نوضئه وجوبا؟ الذي يجب هو غسله وليس وضوءه. طيب أكمل يا شيخ. طيب بنى على اليقين، وهذا كلام سبق تكلمنا عنه، تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني يصير إيش إذا بنى على اليقين؟ يكون ماذا؟ يكون على طهارة. أو العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة فيكون اليقين أنه على حدثين. طيب أكمل. إن تيقنهما يعني الحدث والطهارة، وجهل السابق منهما، هو متذكر الآن، هو مثلا بعد العشاء متذكر إنه بعد صلاة العشاء توضأ وأحدث، كلاهما يقين، لكن لا يعلم أيهما أسبق، فما الحكم؟ يقولون القاعدة هو بضد حاله قبلهما، بضد حاله قبلهما، يعني صلى العشاء ثم بعد ذلك متأكد أنه أحدث ومتأكد أنه توضأ، متذكر أني ذهبت للخلاء ومتذكر أيضا أنه توضأت، لكن لا أعلم أيهما أسبق. هذا معنى إذا تيقنهما وجهل السابق منهما. قال وحكمه إيش المصنف؟ فهو بضد حاله قبلهما. قبلهما إيش كان؟ كان على طهارة، هو بضد الحال السابق، إذن هو الآن إيش؟ محدث. من فين جاءت هذه؟ كيف جابوها هذه؟ هذه مبنية على قاعدة يعني بناء على اليقين. كيف؟ انتبهوا الآن، ركزوا قليل أو كثيرة، لا تركزوا قليل، ركزوا كثيرا. الآن هو صلى العشاء، هذه طهارة، بعد ذلك صار عندنا حدث متيقنه وطهارة متيقنها، واضح هذا؟ ويجهل إيش؟ يجهل الأسبق. صار عندنا كم حال؟ ثلاث، في طهارة وبعدها حدث وطهارة، واضح هذا المثلث؟ طهارة وبعدين في إيش؟ حدث وطهارة. انتبهوا إيش صار. رقم واحد إيش كان؟ الطهارة هذيك زالت، امسحوها. بإيش زالت؟ لا ما زالت بالشك، مو تقولوا بعدها أنه في حدث جاء ولا لا؟ متيقنين ولا لا؟ إذا مسح لنا الأولى ولا لا؟ خلاص مسح الأولى وزالها، إذا صار هذا الأصل. طيب هذا الأصل اللي هو الحدث، هل رفعه شيء ولا ما رفعه شيء؟ تقولوا ما ندري، بس نعرف أنه في طهارة بجواره، ولا نعرف هذه الطهارة قبله أو بعده، فإن كانت قبله فلن تؤثر، وإن كانت بعده معناه هو طاهر. نقول ما دام ما تعرف هي قبل ولا بعد الغيها، لأنه ما يمكن أن نزيل هذا الحدث اليقيني بشك. فإذا هو ماذا أصبح؟ هو محدث. عرفت ليش قال المصنف فهو بضد حاله قبلهما؟ لأنه يعتبر حاله الذي قبلهما قد زال بيقين بعده، وبقي اليقين الثاني لم يزله شيء. واضح يا مشايخ؟ نمثل لصورة معكوسة. الصورة المعكوسة ما هي؟ هو متذكر أنه كان محدث، وبعد ما أحدث بعد الحدث يتذكر أنه توضأ وأحدث كمان مرتين، توضأ وأحدث بعد الحدث الأول. فما الذي حصل؟ إيش الحكم؟ هذه عليكم، أنا مثلت بالأول، الآن تمثلوا بالثاني. إيش الحكم؟ هو طاهر. كيف جاءت هذه الطهارة؟ لأن الحدث الأول زال يقينا بطهارة بعده، فصار الأصل عندنا اليقين الثاني الذي هو الطهارة، ثم هذه الطهارة الثانية ما جانا شيء يرفعها يقينا. نقول في حدث، لكن الحدث الثاني مشكوك فيه، ما نعلم هو قبل ولا بعد، فلن نزيل اليقين بشك. فإذا سنبقى نستصحب هذا اليقين الثاني اللي هو إيش يا مشايخ؟ اللي هو الطهارة. واضح المسألة؟ طيب أكمل الآن. إذن يحرم على المحدث حدث أصغر ثلاثة أشياء: مس المصحف لا يمسه إلا المطهرون، والصلاة بالإجماع لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والطواف لأن الطواف بالبيت صلاة فتأخذ حكم الصلاة. هذه الثلاثة الأشياء التي تحرم على المحدث حدث أصغر. أما المحدث حدث أكبر فستحرم هذه الثلاثة وتضاف إليها أشياء أخرى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.